رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أمامه. فما زلنا مع الباب الثاني من أبواب اللامية وفصوله، والباب الثاني أوزان المزيد. وهذا الباب بعده ثلاثة فصول. الفصل الأول في صياغة المضارع، وقد تكلمنا على ذلك. الفصل الثاني في بناء الفعل للمجهول، وهذا موضوعنا اليوم إن شاء الله. والفصل الثالث في صياغة الأمر، وبهذا يتم الفعل تماما، وبهذا يكتمل الفعل. نكون قد عرفنا المجرد والمزيد واتصاله بالضمير، وعرفنا بناءه للمجهول، وعرفنا صياغة المضارع وصياغة الأمر. ماذا تريد بعد ذلك في الفعل؟ قد عرفت كل شيء عن الفعل، أليس كذلك؟ جميل. فالفصل الثاني في هذا الباب بناء الفعل للمجهول. أنت تعلم طبعا أن الفعل تغير صورته بطريقة معينة، فيقال في ضرب ضرب، ويقال عن هذا إنه مبني للمجهول، أليس كذلك؟ فهذا أمر معلوم لكم لا يخفى. طيب، إذا بني الفعل للمجهول فهل يذكر الفاعل أم يحذف؟ السؤال صعب، صعب جدا يبدو. إذا بني الفعل للمجهول فهل يذكر الفاعل أم يحذف؟ هذا ألف باء في النحو، ألف باء في النحو. الفعل المعلوم يأتي بعده فاعل، والفعل المجهول لا يأتي بعده فاعل، صحيح؟ بل يأتي نائب فاعل، لكن يبدو أنه نائب فاعل لمناسبة المقام. الفعل المجهول لا يذكر فاعله بل يحذف، صحيح؟ فيقال ضرب زيد، طب من ضرب؟ لم يذكر. طيب لما يحذف الفاعل؟ هناك أغراض تعرف في البلاغة. الفاعل قد يحذف لأنه مجهول، تقول قتل رجل وأنت لا تدري من قتله. الفاعل قد يحذف لأنه معلوم فلا حاجة إلى ذكره، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، أي كتب الله عليكم، فالفاعل هنا معلوم لذلك حذف إلى آخره. هناك أغراض كثيرة قد تحذف الفاعل خوفا منه، أنت خائف منه. أنتم ما يا إخواني؟ تقول سرق مال فلان ولا تذكر الفاعل خوفا منه، ربما يسرق مالك أنت أيضا، أليس كذلك؟ فهذه مسائل ليس لها علاقة بالصرف. لماذا يحذف الفعل؟ هذا في البلاغة. طيب عندما يحذف الفعل ما الذي يأتي في مكانه؟ يأتي نائب الفاعل. جميل. طيب وما نائب الفاعل؟ نائب الفاعل شيء من أربعة، وهذا تفصيله في النحو سيأتي إن شاء الله تعالى في قطر إن شاء الله. نائب الفاعل شيء من أربعة. الأول المفعول به، وهذا الغالب. ضرب زيد، زيد في الأصل مفعول. ضرب فلان زيدا، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف. الإنسان في الأصل مفعول، الأصل وخلق الله الإنسان في غير القرآن. فنائب الفاعل شيء من أربعة، الأول المفعول به وهو الأصل، الثاني المصدر، يقال جلس جلوس المتكبر، جلس جلوس وضرب ضرب زيد، أي أنا ضربت ضربا كضرب زيد. أنتم معي؟ فهنا ناب المصدر. شيء الثالث الظرف، يقال صيم يوم الخميس. يوم أصله ظرف، صام زيد يوم الخميس فقيل صيم يوم، يقال جلس أمامه أجلس أمام البيت، الأصل جلست أمامه، فبني للمجهول فقيل جلس أمام البيت. فعندنا أربعة: المفعول به، المصدر، الظرف، الجار والمجرور. أقول جلست في الدار، جلست في الدار، ثم أقول جلس في الدار، جلس في الدار هو نائب الفاعل. أنتم معي؟ فنائب الفاعل كم شيئا؟ شيء من أربعة: المفعول به، المصدر، الظرف، الجار هو والمجرور. هذه الأربعة يصدق عليها كلمة مفعول، كلها يمكن أن تسمى مفعول. المفعول به مفعول أم لا؟ المصدر أصله مفعول مطلق، صحيح أم لا؟ الظرف أصله مفعول فيه، صحيح أم لا؟ الجار والمجرور. عندما أقول جلست في الدار، أليس الدار مفعول فيه أيضا؟ اسم مجرور في محل نصب، ظرف مكان كما مر بنا في النحو. فيصدق عليها وصف مفعول كما قال في الألفية، قال رحمه الله: ينوب مفعول به عن فاعل. لكن هنا قال مفعول به، فهناك مشكلة، لكن هنا لا مشكلة، وإن جعلها الشارح مشكلة. قال ابن مالك رحمه الله: إن تسند الفعل للمفعول، دعك من الكتاب، لا تفتح كتابك. قال هنا: إن تسند الفعل للمفعول فأتي به، إلى آخر. إن تسند الفعل للمفعول، فقال إن تسند أي تنسب الفعل للمفعول. فالشارح يقول: لا، هو قال للمفعول، والمفعول ليس هو وحده الذي يكون النائب، بل يكون المصدر والظرف. فيمكن أن نرد عليه، نقول قوله للمفعول يشمل هذه الأربعة، لأنه لم يقل للمفعول به، وإنما قال للمفعول، والمفعول هذا يصدق على المفعول به، ويصدق على المصدر، ويصدق على الظرف، ويصدق على الجار. مفهوم يا إخوان؟ جميل جدا. طيب، هذا كله كلام ظهر. هذا كلام نظري. الفعل يحذف عند بناء الفعل للمجهول، والحذف بسبب كذا وكذا وكذا، والذي ينوب المفعول به أو الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور. مسائل بعضها بلاغي وبعضها نحوي. نريد المسائل الصرفية. المسائل الصرفية تتعلق بالصياغة. تتعلق بماذا؟ يعني كيف نغير صورة الفعل من المعلوم إلى هذا؟ هو المطلوب، هذا الذي نريده، كيف نغير الفعل من المعلوم إلى المجهول. وهذا هو الشيء الأهم، هذا الشيء الأهم. الفعل كم نوعا؟ الماضي والمضارع والجميع. أولا، الأمر لا يبنى للمجهول، الأمر لا يبنى للمجهول. لماذا؟ ابنيه أنت، اضرب. ماذا تقول؟ اجعله للمجهول، لا يمكن. طب مس، أنا سأكسر هذا الجهاز، أنا أغلقته، يعني أغلقته حتى يعلم أنني مشغول مثلا، فكرر الاتصال. شيء مهم. طيب، صحيح. السلام عليكم. نعم، أهلا بك. الذي يبنى للمجهول الماضي والمضارع، وأما الأمر فلا يبنى للمجهول. طيب، لماذا؟ الأمر يكون دائما للمخاطب: اكتب، انهم، هل يكون المخاطب مجهولا؟ هذا مستحيل، هذا يتناقض مع معنى البناء للمجهول، فلا يكون، فلا يبنى الامر للمجهول. اذا ما الذي يبنى؟ المضارع والمضاف، المضارع والجمع. سنبدا بالمضارع لان الكلام فيه مختصر، وننتهي بالماضي لطول الكلام. بالنسبه للامر ماذا لو قلنا ليبدا؟ لا، هذا ليس الامر الصريح، هذا امر بالمضارع، فداخل في المضارع. تمام، فانتبه معي. سنبدا بالمضارع لان الكلام فيه مختصر، ثم نتفرغ للمضارع. الفعل المضارع كيضرب ويعلم ويقول ويبيع ويستغفر ويستخرج الى اخره، اذا بني للمجهول فماذا نفعل؟ نضم اوله ونفتح ما قبله ان لم يكن مفتوحا، فان كان مفتوحا بقي الفتح. نضم اوله، يضرب، يعلم، يقال، يباع، نضم اوله ونفتح ما قبل الاخر ان لم يكن مفتوحا، فان كان مفتوحا بقي الفتح. صحيح ام لا؟ طيب، هنا في يضرب ويعلم الفتح ظاهر. طيب، يقول نقول يقال وقلبنا الواو ألف، ويبيع نقول يباع قلبنا الياء ماذا؟ أين الفتح هنا؟ الألف هي التي قبل الآخر، صحيح؟ فأين الفتح؟ ها؟ الفتح الأب مقدر، فنقول ويفتح ما قبل الآخر إما لفظا وإما تقديرا. هذا حكم المضارع، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره لفظا أو تقديرا. هذا حكم الفعل المضارع عند بنائه المجهول. يبقى الفعل ماذا؟ الفعل الماضي. الفعل الماضي فيه تفصيل، لكن نبدأ بالأصل. الأصل في الماضي أن نضم أوله أيضا. أنتم معي؟ دعك من هذا، هذا خرج عن الأصل، وهو مضمون تقديرا كما سنبين، سيأتي كل ذلك. الماضي نضم أوله أيضا، ولكن نكسر ما قبل آخر. فضرب نقول ضرب، وعلم نقول علم، وقال نقول ها، وباع نقول انتهى. أولا، هذه الكسرة ليست أصلية، هذا في الأصل قويل، قويل وبويع، لأن الأصل قول وباع، فعند البناء نقول قويل وبويع بويع، فلما ثقل ذلك حذفت الضمة وجيء بالكسرة في مكان الضمة، فقيل قيل وبيع، فهذا مضمون في الأصل. طيب، ما قبل الآخر مكسور؟ نعم مكسور، لكن ماذا؟ وهو في الأصل كان مكسورا، قويل وبويع، صحيح أم لا؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فنقول ونكسر ما قبل الآخر إما لفظا وإما يعني هنا يوجد كسرة مقدرة، لأن أصله قويل وبوي، مفهوم يا إخوان؟ إذن الأصل في الماضي أن نضم الأول ونكسر ما قبله، ولكن هناك أفعال ماضية لها أحكام خاصة، لها أحكام ماذا؟ تحتاج إلى تفصيل وشرح، وهذا سنعرفه بعد الصلاة إن شاء الله. الصوت يا شباب. موضوعنا يا إخواني، موضوعنا بناء الفعل المجهول، كيف نغير صورة الفعل من المعلوم إلى المجهول. انتبه معي، كما قلنا الفعل ماض ومضارع وأمر، فأما الأمر فلا يبنى للمجهول لأنه المخاطب، والمخاطب لا يكون مجهول. فالذي يبنى للمجهول شيئان، الماضي والمضارع، فأما المضارع فالكلام فيه موجز كما بينا، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فيقال في يضرب يضرب، ويقال في يعلم يعلم، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره إما لفظا كيضرب ويعلم، وإما تقديرا كيقال ويباع. فالألف في يقال ويباع هي الحرف الذي قبل الآخر وهو مفتوح تقدير. هذا حكم المضارع كما بينا قبل الصلاة. وأما الماضي فعند بنائه للمجهول يضم أوله كذلك، ولكن يكسر ما قبل آخره، فضرب يقال ضرب، وعلم يقال علم بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. والضم قد يكون ملفوظا ضرب علم، وقد يكون مقدرا كمثل قيل وبيع. فقيل أصله قويل، وبيع أصله بويع، ولكن للثقل ضم مع كسرة حذفت الضمة ونقلت الكسرة إلى الفاء، فقيل في قويل قيل، وقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة، وفي بويع بيع. فهذه الفاء الحرف الأول كان مضموما في الأصل قوي لا بويع، لكن حذفت الضمة لعلة وهي التخفيف. وما قبل الآخر كان مكسورا في الأصل قوي قويل وبويع، فلما نقلت الكسرة قيل وبيع لم يعد مكسور لفظا، لكن مكسور ماذا؟ فالماضي نضم أوله ضما لفظيا أو مقدرا، ونكسر ما قبل آخره إما لفظا وإما تقديرا. هذا حكم الماضي بحسب الأصل، ولكن هناك أفعال ماضية لها شأن خاص، لها حكم خاص عند بناء المجهول. ما ذكرناه الآن في الماضي هو الأصل، نضم الأول ونكسر ما قبله هذا الأصل، ولكن هناك أفعال ماضية لها شأن خاص وهي كالآتي: أولا هناك أفعال ماضية تبدأ بتاء زائدة، هناك أفعال ماضية تبدأ بتاء زائدة كمثل تعلم، تكلم، تقاتل، تدحرج، تزلزل، هذه أفعال ماضية لكنها تبدأ بتاء زائدة، فما حكمها عند البناء للمجهول؟ إذا كان الفعل الماضي يبدأ بتاء زائدة فعند بنائه للمجهول نضم الحرف الثانية مع الأول، لا نضم الأول وحده بل نضم الثانية معه. فتعلم نقول تعو، تعلم، تكلم تكلم، تقاتل تقوتل، تدحرج تدحرج، تزلزل تزلزل. فهذا نوع له حكم خاص، لا نقتصر على ضم الأول بل نضم الأول والثانية كذلك. أنتم معي يا أخوان؟ لكن نشترط أن يكون مبدوءا بتاء زائد كالأمثلة. فإن كان يبدأ بتاء أصلية كمثل طرمسة عفوا لا دعنا من طب نسخ، هذه زائده. كمثل تبع وتفل، هذا اسمه تفل، هذه التاء اصليه. فعند البناء للمجهول لا نضم الثاني بل نضم الاول فقط على الاصل. تابع توبع، تفل توفل. فالفعل الذي نضم فيه الثاني مع الاول هو الذي يبدا بتاء زائد، يبدا بتاء ماذا؟ جميل جدا. هذا نوع. نوع اخر، عندنا افعال تبدا بهمزه الوصل. نحن الان نتكلم على الماضي، الاصل ضم الاول وكسر ما قبله، الا ان هناك افعالا لها احكام خاصه وهي التي نبينها الان. ومنها هذا الاول، اذا كان الماضي يبدا بتاء زائده ضم الثاني مع اوله، تعلم تعلم. عندنا نوع اخر، هناك افعال ماضيه تبدا بهمزه وصل، استخرج، انتظر، اجتهد، انطلق. وكذلك انظر هنا، اختار، انقاد. هذه افعال ماضيه تبدا بهمزه الوصل، لكن انظر بعضها عينه صحيحه وبعضها عينه معتل. فالمبدوء بهمزه الوصل الصحيح العين له حكم، والمبدوء بهمزه الوصل المعتل العين له حكم اخر. انتم معي؟ فهذا نوع وهذا نبدا بهذا. اذا كان الماضي يبدا بهمزه الوصل وكان صحيح العين، فماذا نفعل فيه عند المجهول؟ نضم الثالث مع الاول. نضم الثالث مع ماذا؟ لا يكفي ضم الاول، الاصل ضم الاول، هذا الاصل. ولكن قلنا هذه الافعال لها احكام خاصه تزيد عن الاصل. فهذا المبدوء بهمزه الوصل الصحيح العين نضم ثالثه مع اوله. فانتظر نقول ها انتظر، وطبعا ما قبل الاخر يكسر كما هو الاصل. انتظر، استخرج، ها استخرج، انطلق، ها انطلق، اجتهد، ها اجتهد. واضح الكلام؟ جميل جدا. هذا نوع. طيب هذا النوع الثاني المبدوء بهمزه الوصل المعتل العين سنعرف حكمه بعد قليل، لكن نقدم عليه هذا. هناك نوع اخر من الفعل الماضي الذي له حكم خاص. انظر الى هذين الفعلين، قال وباع ثلاثيان اجوفان، اليس كذلك؟ ومثلهما افعال كثيره، نام وصام وزاد وعاد وزار الى اخره. فعندي افعال ثلاثيه جوفاء، جوفاء مؤنث اجوف، اجوف اي معتل العين. فهذه افعال جوفاء اي معتله ماذا؟ ما حكمها؟ اذا كان الفعل ثلاثيا اجوف فله في البناء للمجهول ثلاث حالات، له في البناء للمجهول كم حالة؟ لكن أنا أتكلم على الثلاثي الأجوف. أنتم ما يا إخوان؟ على الثلاثي الأجوف لك فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تقول قيل وبيع بكسر الفاء، طبعا أنت تعرف معنى الفاء، الحرف الأول من الأصول. اللغة الأولى أن تقول قيل وبيع بكسر الفاء كسرا خالصا. ما معنى خالصا؟ يعني 100%. طب وهل يوجد كسر غير خالص؟ نعم ستراه الآن إن شاء الله. فاللغة الأولى قيل وبيع، ماذا جرى؟ كسرت الفاء كسرا خالصا فقلبت الالف ياء، فقلبت الالف ماذا؟ للمناسبة. فيقال قيل واء. جميل. هذه اللغه هي الاصل وهي اللغه الفصحى وهي المشهوره. قيل يا نوح اهبط بسلام، وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي وغيض الماء. فهذه اللغه هي الفصحى وهي اللغه الاصليه، لانها في الاصل قول وبوي ع. فهذه الكسره هي اصلا كسره العين قوي لا بوي، لكن لما حذفت ضمه الفاء قو وبو قوي لا بوي ع، لما حذفت ضمه الفاء انتقلت الكسره الى الفاء، فهي اصلا منقوله عن حركه ماذا؟ عن حركه عين الفعل. واضح هذا؟ جميل. هذه الاولى. اللغه الثانيه يقال قول وبوع، قول وبوع. ماذا جرى؟ ضمت الفاء ضما خالصا تاما، وقلبت الالف واوا للمناسبه، فيقال قول و. وقس على ذلك صوم وعود وزور وقود. طيب هذه اللغه ما حالها؟ هذه لغه قليله كانت لبعض العرب. بعض العرب كانوا يقولون في البناء المجهول في قال وباع قول وبوع، ولكنها قليلة بالنسبة للغة الأولى قيل. ومنها قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت. فالشاهد بوع وهي لغة قليلة. اللغة الثالثة يقال يعني لا ينفع شيء بالتمني، كلمة ليت يعني لا تفيد، كما قال الآخر ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. واحد يقول فاته وشيء يقول يا لهفي يعني يا حسرتي. ليتني فعلت كذا، ماذا يفيد؟ لو اني فعلت كذا. فقال ولست بمدرك ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. فاللغه الثالثه ما حالها؟ انت لم تضع حركات يا استاذ، انت جعلت الحرف الفاء مجرده من الحركات، فكيف ننطق؟ هذه اللغة لا تضبط وإنما تؤخذ سماعا. هذه اللغة تسمى الإشمام، إشمام الفاء. هنا كسرت الفاء كسرا خالصا، هنا ضمت الفاء ضما، هنا إشمام الفاء. ما معنى الإشمام؟ أن تكون الفاء بين الكسرة والضمة، ليست كسرة خالصة وليست ضمة بين. لذلك هنا قلنا كسر خالصة احترازا من هذا، وهنا قلنا ضم خالصة احترازا أيضا من، لأن هذا اجتمع فيه الكسر والضم معا، فتنطق الفاء في نفس الوقت بضمة وكسر. كيف هذا يسمى الإشمام؟ يقولون أن تنطق الفاء بحركة متوسطة بين الكسرة والضمة. هناك تعريف آخر يقولون أن تكون الفاء مكسورة وفيها شيء من صوت الضمة، ويقسمون الأمر يقولون 70% كسرة وثلاثون في المئة ضم، الثلثان ثلثان ويبقى ماذا؟ نصف. لم يبقى ثلث، ثلثان كسر وثلث ضم. هذا هو الإشمام، أن تكون سأنطق الآن إن شاء الله أن تكون الفاء مكسورة، وهذا الغالب 70%، وفيها شيء من صوت الضمة، لذلك اسمه إشمام، مأخوذ من الشم، جعلت الكسرة فيها رائحة الضمة، جعلت في الكسرة رائحة الضمة، هي الكسرة في الأصل لكن جعلت فيها صوت الضمة، لذلك سمي إشماما. طيب كيف ننطق؟ نحن لا نريد ضمة، نحن نريد صوت، والغالب كسر، فأنت ستبدأ بالضمة، والضمة تحصل بهكذا بضم الشفتين، الضمة تحصل بضم، لذلك اسمها ضمة، لأنك تفعل هكذا تضم الشفتين، فتبدأ بضم الشفتين فهذا يعطي صوت الضمة، ثم تكسر استمع، وهذا كما قلنا لا يظهر في كتابة، يعني أنا قد أكتب لك هكذا ضمة وكسر، لكن الأصل لا يكتب، لأن الكتابة إذا كانت هكذا، إذا قيل ضمة بحركتين هكذا لا يفهم أنهما معا، يفهم أن كل واحدة مستقلة، كمثل حيث وحيث وحيث، أنتم معي يا أخوانا، كمثل يحسب ويحسب، ولا تفهم أنهما معا، ونحن نريدهما معا، لذلك قالوا لا يكتب ذلك، هذا يفهم، هذا يسمع، يؤخذ بالتلقي والسمع، حتى في المصحف. أنتم معي، لكن كيف ننطق؟ هكذا كما قلنا، تبدأ بضمة، والضمة تحصل بضم الشفتين ثم تكسر، فقيل نقول في الإشمام ها قيل قيل قيل، انظر قيل، لا تقول قويل، لا قويل، قوي قوي، انظر قوي قوي قيل قيل، واضح يا اخوان؟ طبعا الامر قد يصعب عليك في البدايه، لكن يحتاج الى ماذا؟ الى ممارسه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكي عن الشيخ السعدي شيخه، يقول كان يعلمنا الاشمام نظريا، نظريا يعني يقول ضمه 30 وكسره 70، ولكن قال الشيخ وما كان يستطيع ان ينطق، ما كان يستطيع ان يفعل هذا، لان هذا يرجع الى العاده، الى التعود، انت تراه صعبا، هذه الطريقه عند اهلها سهله جدا، وطريقتك انت الذي هي عندك سهلة جدا هي عندهم قد تكون صعبة، قد تكون العكس. أنتم معي يا إخوان؟ نعم. كذلك في بيع يقال بيع بيع بيع، فكما ترى تشعر بأن الكسرة ليست تامة، ليست كمثل بيع، انظر إلى بيع، وانظر إلى بيع بيع بيع، انظر إلى قيل، وانظر إلى قيل قيل، وهذه موجودة في قراءة القرآن. نعم. هذه اللغة لغة فصيحة، ويقرأ بها في قراءات القرآن، في ورش يقرأ بذلك، ورش أم قالون؟ قالون قالون، نعم، عندكم في ليبيا، أنتم معي؟ أنا قرأت بها قالون. ها؟ سي سي أي قرأت بها بس سي أو سي أت سي أو سي أت بس قالون في قالون أو بيلا في الكساي ويشان. تمام تمام. أنا سمعت الشيخ الحصة رحمه الله في سي أت في سورة تبارك قرأ بالإشمام، فلما رأوه زلفتان سيئت سيئت وجوه الذين، المهم الوجوه الثلاثة جائزة، هذه الفصحى وهذه الفصيحة وهذه قليلة في الاستعمال. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل جدا. طيب هل تذكر أننا قلنا المكتوب بهمزة الوصل قد يكون صحيح العين وقد يكون معتل ماذا؟ جميل جدا. عرفنا حكم الصحيح، نضم الثالث مع الأول. طيب نريد الآن أن نعرف حكم معتل العين كاختار وانقاد واصطاد، أنتم معي؟ نريد أن نعرف حكم هذه الأنواع. انظر إلى العين، هو معتل العين ومبدوء بهمزة الوصل، انظر إلى العين مع ما قبلها وما جميل، وذاك من المعنى تارة، ذاك من المعنى، انظر إلى اللفظ، أليس هذا اللفظ يشبه قال وباع في اللفظ في الظاهر؟ أجوف فلان أجوف أم؟ فقال و جميل جدا. فقالوا إذا كان المبدوء بهمزة الوصل أجوف فلك في الحرف الذي قبل العين الوجوه الثلاثة التي في قال و ها وبا، لك الكسر الخالص ولك الضم الخالص ولك الإشمام. أنتم معي أخوان؟ نعم. معي أيها الناس؟ نعم. إذا كان المبدوء بهمزة الوصل أجوف فلك في الحرف الذي قبل العين أيا كان تاء قاف كذا يكون لك فيه الوجوه الثلاث التي في فاء قال و أنا ترى أنه يشبه تارة قاد قال باع يشبه لفظا ودعك من المعنى لا تلتفت للمعنى انظر للفظه. فكما جاز في فاء قال وفاء باع الوجوه الثلاثة الكسر والضم والإشمام كذلك الأمر في الحرف الذي قبل العين يجوز فيه كذلك الكسر والضم والإشمام هكذا. اللغة الأولى قيل هنا نقول هنا اختيرة تيرة بكسر الخالص اختيرة ولا تضم الثالث والأول ليس هذا كهذا. أنتم معي؟ ضم الثالث مع الأول هذا خاص بالصحيح العين لكن هذا المعتل العين عامله معاملة قال وباع فلك الكسر الخالص اختيرة. وأنبه همزة الوصل تحرك بنفس حركة هذا الحرف إن كان الحرف مكسوراً اخترت الأولى تكسر مضموم ها تضم. أنتم معي أخوان؟ فيقال في لغة قيل وبيع هنا اختير انقيد ويقال في لغة قول وبوع هنا ها اختور وانقود ويقال في لغة الإشمام وطبعاً الإشمام الغالب فيه الكسر فنكسر هذه الهمزة وننطق الحرف بحركة متواصلة فيقال اختير اختوي توي توي توي اختير انقيد انقيد. أنتم معي أخوان؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ هذا ذكره في الألفية بقوله في الألفية وليس في الأمين قال في الألفية وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي معناه يعني أن ما ثبت لفاء قال وباع يثبت لما تليه العين يعني التاء والقاف في اختار وانقاد وشبههما. مفهوم يا أخوان؟ جميل جدا. إذا لو نظرنا إلى هذا وهذا لوجدنا تشابها بينهما صحيح أم لا؟ صحيح. طيب عندنا نوع جديد هناك فعل ثلاثي مضاعف هناك فعل ثلاثي ماذا؟ مضاعف ثلاثي يعني ثلاثة مضاعف معروف شد مد حب مر فر هز هذا الثلاثي المضاعف لك في فائه الوجوه الثلاثة أيضا التي في فاء قال وباع. أنتم معي أخوان؟ نعم. معي أيها الناس أم لا؟ نعم. الثلاثي المضاعف لك في فائه الوجوه الثلاثة التي في فاء قال وباع فحب لك أن تقول حب لقد حب زيد يعني هناك من أحبه هذا هي حب لغة في أحب الأصل أقول لقد أحب زيد أحب من المجهول يعني هناك من أحب فيقال حب زيد ويقال حب زيد هناك من أحب ويقال كذلك بالإشمام حب حب حب حب. أنتم معي أخوان؟ نعم. مفهوم أم لا؟ نعم. جميل. قال أبو مالك في الألفية وإن بشكل في هذا يعني الشرط يقول ليس له علاقة بالكلام وشرط له علاقة به. قال وإن بشكل خيف نفس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب. وما لباع قد يرى لنحو ماذا؟ لنحو حب والمضاعف الثلاثي الذي يشبه. واضح الكلام؟ جميل. طيب هذا مضاعف ثلاثي، طيب انظر هنا، هذا مبدوء بهمزة وصل وهو أيضا مضاعف لكن مزيد على الثلاثي. مزيد على ماذا؟ ليس مجردا، عندنا امتد أصله مد، صحيح ولا لا؟ امتد أصله ماذا؟ مد مضاعف ثلاثي أم لا؟ ثلاثي. انظر هذا قال وباع يشبه هذا، لكن هذا مجرد أجوف وهذا مزيد أجوف، فهذا أصل قاعدة، قاعدة يدخل هنا أم لا؟ لكن في المجرد ويدخل هنا في المزيد. فعندنا أجوف مجرد وعندنا أجوف مزيد، وعندنا مضاعف مجرد وعندنا مضاعف والفرق واحد. فانظروا هنا امتد وإن شق أصله شق، أيضا اجعل الحرف الذي قبل التضعيف، التضعيف هنا، اجعل الحرف الذي قبل التضعيف، انظر هنا أيضا قبل التضعيف تاء يشبه كأنك تقول تد، ودعك من المعنى، دعك من ماذا؟ تد كمثل حبة وشق كمثل ماذا؟ فانظر إلى هنا التضعيف قبله كان حرف، كذلك هنا الحرف الذي قبل التضعيف لك فيه الوجوه الثلاثة التي في المضاعف ماذا؟ دخلها كما جازت الوجوه الثلاثة هنا وهنا، تجوز هنا وأيضا ها كما تجوز في المجرد والمزيد في المعتل، تجوز في المجرد والمزيد في المضاعف. فيقال في امتد يقال امتد، ويقال امتد، ويقال بالإشمام امتد امتد، ويقال في انشق انشق، ويقال انشق، ويقال بالإشمام انشد انشق انشق انشق. أنتم ما يقال؟ لكن طبعا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ممارسة. مفهوم؟ هذه أحكام بناء الفعل المجهول. أنتم معي؟ معي أم لا؟ تعال إلى الكتاب سريعا، في 5 دقائق بقي 10 دقائق نقرأ مقدمة الشارح، وقد جمع هذه الأشياء كما جعلناها على السبورة بالضبط، لذلك أنا جعلتها في سبورة واحدة وإن كان الخط صغيرا لأجل ذلك. افتح كتابك. طيب الحمد لله. قال في الصفحة الثانية بعد 100، هيا يا إخوان هيا سريعا قبل أن تأتي المجموعة الأخرى، قال في الصفحة الثانية بعد 100 وعندك 55، وعندك 63، في 63 قال الناظم رحمه الله فصل في فعل ما لم يسمى فاعله، في فعل ها ما لم يسمى فعل، يقصد في فعل المبني لل فهو الذي لم يسمى فاعل. قال أي هذا فصل موضوع في بيان الأحكام التي تتميز بها صيغة الفعل المبني للمفعول، يقصد للمجهول، فيقال مبني للمجهول ويقال مبني لل لأن الذي يأتي بعده مفعول كما بينا في المقدمة. قال هذا فصل موضوع في بيان الأحكام التي تتميز بها صيغة الفعل المبني للمفعول عن صيغة الفعل المبني للفاعل يعني للمعلوم، وذلك عند حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول به أو إلى ما يقوم مقامه كالمصدر، شرحنا هذا أم لا؟ نعم. ينوب المفعول به مطلع. ينوب المصدر. قال والظرفين، ماذا يقصد بالظرفين؟ يقصد الظرف والجر و فالجر والمجرور قال له ظرف تجاوزا، ألم نقل في الدار الدار ظرف؟ نعم صحيح أم لا؟ صحيح. ويقال أيضا للجر والمجرور شبه ظرف، شبه ماذا؟ ظرف. قال وتلك الأحكام 6 أمور، هذه الأمور 6 أمامك على السبورة. قال الأول منها ضم أوله إن كان صحيح العين. هكذا الأمر أم لا؟ الماضي يضم أوله أم لا؟ ما دام صحيح العين. لكن المعتل قال يكسر أوله فيقال قيل وبيع، لكن الصحيح ضرب ضرب. والمضارع يضم أوله أم لا؟ فضم الأول هذا موجود في الماضي وفي ما لم يكن أجوز، ما لم يكن ماذا؟ فقال الأول منها ضم أوله إن كان صحيح العين ماضيا كان أو مضارعا كضرب زيد ويضرب عمرو. لا ليس زيد. قال والثاني منها الحكم الثاني كسر أوله كسرا خالصا. وطبعا يشير إلى اللغة الأولى، وأنا أنبه ابن مالك هنا في اللامية لم يذكر إلا اللغة الأولى، لم يذكر هاتين اللغتين لأن الكتاب هنا مختصر وذكرهما في الألفية. تمام؟ فهنا اكتفى بذكر اللغة الأولى وهي الفصحى، ولا لوم عليه لأنه ذكر اللغة الأصلية، وأما ما دون ذلك فلا بأس به. قال والثاني منها كسر أوله كسرا خالصا منقولا عن العين في الماضي الثلاثي المعتل العين نحو قيل وبيع، أصلهما قول وبيع. بين هذا أم لا؟ ثم قال في اللغة الثانية ولم يذكرها ابن مالك أو ضمه ضما خالصا كقول وبوع. وفي الثالثة قال أو إشمامه وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة. خلط الكسرة يعني الأصل الكسرة، خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة. قال وهذان الأخيران لم يذكرهما المصنف، لم يذكر اللغتين الأخيرتين، قال لأنه لا يلزمه ذكر جميع اللغات لكون كتابه مختصرا. قال الثالث والثالث منها حركة ما قبل الآخر. انتبه، في الماضي ما قبل الآخر مكسور أم مفتوح؟ وفي المضارع على كل حال قبل الآخر عليه حركة، أي متحرك وليس بي، وإن اختلفت الحركة كلاهما. ما قبل آخره متحرك أم لا؟ في الماضي كسرة وفي المضارع فتحة، المهم حركة. فلذلك قال والثالث منها حركة ما قبل الآخر، لا يقصد بالحركة نوع الحركة، يقصد تحريك. يقصد ماذا؟ أن ما قبل الآخر متحرك وإن اختلفت الحركة. فقال حركة ما قبل الآخر وهي ثنتان، وثنتان لغة في اثنتان، كلمة اثنتان فيها لغة بحذف الألف وقال ثنتان. قال وهي ثنتان الكسر في الماضي لفظا كضرب أو تقديرا كقيل، بأن هذا أم لا؟ والفتح في المضارع لفظا كيضرب أو تقديرا كيقال، بأن هذا أم لا؟ قال والرابع منها الحكم الرابع، طبعا هو ذكر الأحكام مستقلة يعني لم يربطها بكل نوع. تمام؟ قال والرابع منها ضم ثالثة. متى نضم الثالث؟ في المبدوء بهمزة الوسط الصحيح العين، صحيح أم لا؟ فقال والرابع منها ضم ثالثه أيضا إن كان ماضيا، إن كان ماضيا مبدوءا بهمزة الوسط صحيح العين، خماسيا كان كانطلق كانطلق بزيد، أو سداسيا كاستخرج المتاع. واضح؟ بينا هذا أم لا؟ بينا. قال والخامس منها كسر ثالث الخماسي إن كان مبدوءا بهمزة الوصل معتل العين كاختير زيد وانقيد له، بأن هذا أم لا؟ هذا المبدوء بالهمزة المعتل العين. وأيضا أشار إلى اللغة الأولى لأنه في قال وباع أيضا لم يشر إلا إلى اللغة هذا إلا إلى اللغة الأولى. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ فقال الشارح سيذكر لكن ابن مالك يقصد لم يذكر هذا، اكتفى باللغة الأولى. قال والخامس منها كسر ثالث الخماسي إن كان مبدوءا بهمزة الوصل معتل العين كاختير زيد وانقيد له. واضح الكلام؟ قال والسادس وهو الأخير، والسادس منها ضم ثاني الخماسي. متى نضم الثاني؟ في المبدوء بالتاء الزائدة، أليس كذلك؟ تعلم. قال والثاني منها، والسادس عفوا، والسادس منها ضم ثاني الخماسي إن كان مبدوءا بتاء زائدة كتعلم العلم. واضح الكلام؟ هذه الأحكام الستة التي رأيناها على السبورة، لكن رأيناها في كل فعل مستقلا عن الآخر، مفهوم؟ قال وهذه الأحكام الستة تنقسم إلى قسمين، هذه الأمور الستة هي في المضارع والماضي، لكن هناك اتفاق واختلاف، يتفقان في شيئين، في ضم الأول وتحريك ما قبل الآخر، صحيح أم لا؟ كلاهما مضموم الأول الماضي والمضارع، وكلاهما متحرك ما قبل الآخر حتى وإن اختلفت الحركة، المهم أن ما قبل الآخر متحرك وليس به، والأمور الأخرى خاصة بالماضي، أليس كذلك؟ السلام عليكم، أنت صاحب هذا الهاتف؟ ألو؟ أنت صاحب هذا الهاتف؟ هذا الهاتف لك أم لمن؟ لا أنا أعلم، هذا الهاتف مفقود، صاحبه نسيه في المركز، أنت معي، هو ليس لي، فعليك أن تخبره بأن يأتي ليأخذه، تمام؟ السلام عليكم. نختم يا إخوان حتى ننتهي. قال وهذه الأحكام الستة تنقسم إلى قسمين، قسم يشترك فيه الماضي والمضارع وهو اثنان، ضم الأول وحركة ما قبل، ماذا يقصد بالحركة؟ نوع الحركة أم التحريك؟ التحريك. وقسم يختص به الماضي وهو الأربعة الباقية، كسر الأول، ضم الثالث، ضم الثاني، كسر الثالث، هذه الأحكام الأربعة خاصة بماذا؟ بالماضي. مفهوم يا إخوان؟ هذا ملخص الباب، وغدا نقرأ